موضوع الدرس في مناظرة موسى عليه السلام مع السحرة في سورة طه تفسير الجلالين الآن. قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها حياة تسعى على بطونها، فأوجس أحس في نفسه خيفة موسى، أي خاف من جهة نسيرهم من جنس معجزته، أن يلتبس أمره على الناس فلا يؤمنوا به. قلنا له: لا تخف إنك أنت الأعلى. عليهم بالغلبة، وألق ما في يمينك وهي عصا تلقف تبطلع ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، أجنسه، ولا يفلح الساحر حيث أتى بسحره. فألقى موسى عصاه فتلفقت كل ما صنعوه، فألقي السحرة سجدا، خروا ساجدين لله تعالى. قالوا: آمنا برب هارون وموسى. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة، جاءوا في يوم الزينة في الموعد المحدد، وقابل موسى عليه السلام مع السحرة الذين جاءوا لتأييد فرعون مجتمعين مصطفين بالحبال والعصا. فلما اجتمعوا قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقى. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم، وقرأ بعض القراء تخيل أو تخيل بالتاء، فإذا كان بالتاء أنهم ردوه إلى الحبال والعصي، لما تكون تانيس، إذا تكون تخيلوا إليه سيرهم بتاعي، تكون الكلام يرد إلى وردوه إلى العصي والهبال، هذا بتاع. وإذا كان يخيل إليه فأنه يرد إلى الكيد، يرد إلى الكيد، يعني فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، فبذلك أنهم جاءوا بالكيد والمكر، فبذلك إذا كان بالياء يخيل فيكون الرد إلى الكيد، إذا بالتاء تخيل فردوه إلى الأسي والهبال بسبب التانيث. وحتى قرأ بعضهم بالنون، يعني نون الأزمة، يعني نخيل، يعني إن الله تبارك وتعالى امتحنهم بهذا، فبذلك الابتلاء والمحنة من الله سبحانه، فقرأوا كنخيل إليه، ولكن القراءة الأولى هي الراجحة، يعني بالياء يخيل إليه من سهرهم أنها أنها الضمير يجي إلى ماذا؟ قالوا إلى الحيات، يعني أنها حيات اضطربت وتحركت تسعى، يعني تسعى على بطونها كما هي عادة الحيات السعي على البطون. وحتى كما ذكروا كأنهم جاءوا يعني بالهبال وبالأسي تقريبا همل 300 بعير، وأنهم ألقوها في الأرض وفرشوها، فلما تحركت واهتزت وأنها كأنها حيات تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس في نفسه، أوجس قال بعض العلماء بمعنى أحس، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أوجس بمعنى وجد، وجميع أقوال متقاربة المعنى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خيفة أصلها خففة بالواء، وكل بدل واو يا أنصار خيفة، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا له قلنا لا تخف. قال العلماء رحمهم الله تعالى لما خاف موسى عليه السلام؟ قالوا كما قرانا قبل ذلك لما أنه دعا من الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إلى آخره، إن الله تبارك وتعالى برحمته وإحسانه وفضله قال إنك قد أوتيت سؤلك يا موسى، وإن الله تبارك وتعالى وعدك قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. بعد هذه قالوا هذه الآيات الواضحة وبعض التأييد من المعجزات الربانية الإلهية للصدق موسى عليه السلام، ولكن أن موسى عليه السلام لما أنه لما خاف، لما أن الله تعالى صرح في كتابه كيف أوجس في نفسه خيفة موسى. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة في هذا السؤال أجوبة كثيرة، فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن موسى عليه السلام كان مأمور من الوحي، أنه مأمور بالوحي، لأنه ما يفعل شيئا إلا بالأمر بالوحي من الله تعالى. إن الله تعالى أوحى إليه وأمر ما اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إن الله تبارك وتعالى أمرهما كأن يقولا له فقولا له قولا لينا أن أرسل معنا بني إسرائيل، هذا جميع لا شك في ذلك المأمور من الله تبارك وتعالى. قالوا لما جاء موسى عليه السلام في مقابلة السارة تأخر الوحي، وأنه منتظر للوحي من الله سبحانه، بسبب تأخر الوحي وجد وأحس في نفسه خيفة. ذهب بعض العلماء إلى هذا القول، والقول الثاني قال بعض العلماء كأن موسى عليه السلام لما خاطبهم وقال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسهتكم بعذاب قد خاب من افترى، قالوا فإذا أبصر موسى عليه السلام فرأى عن يمينه جبرائيل، فقال جبرائيل عليه السلام ترفق بأولياء الله، فقال موسى عليه السلام هل أنهم أولياء الله؟ جاءوا بالسحر يؤيدون دين فرعون ويردون دين الحق، دعوة الحق إلى الله سبحانه وأنهم أولياء الله. فقال جبريل عليه السلام مرة أخرى ترفق بأولياء الله، فقال يا جبريل هؤلاء أولياء الله الذين جاءوا بالسحر بالتنبيهات الباطلة بمقابلة الأنبياء والرسل في مقابلة دين الله سبحانه تأييدا لفرعون مدعي بالربوبية والألوهية. فقال جبريل عليه السلام ترفق بهم، ترفق بهم يا موسى عليه السلام انهم من الساعه الى صلاه العصر عندك وبعد ذلك انهم تكونوا في الجنه برحمه الله تعالى. فتحير موسى عليه السلام قالوا فخاف لأن في علمي أنهم سارة ولكن في علم الله تبارك وتعالى أنهم يؤمنون وأنهم يدخلون الجنة ولا يعلم شيء هذه العلوم إلا الله سبحانه لأن علمه محيط بأحوال عباده. فخاف موسى عليه السلام كأنا الآن يعني بإعتبار ظاهر في حالة الله أعلم في علم الله تبارك وتعالى تكون حالة بعد ذلك ماذا؟ قالوا فبذلك أنه خاف فأوجد في نفسه خيفة. والجواب الثاني ولكن في الحقيقة هذه الأقوال كلها منقولة من الكتب المتقدمة من الروايات الإسرائيلية الذي لا نصدق ولا نكذب، يعني أن موسى عليه السلام رسول، إن الله اصطفاه بالرسالة والنبوة، وأنه ما كان خائفا على نفسه. أما يعني الأدعية الثابتة عن الأنبياء هذا تعظيما لله سبحانه، وإلا أنهم متيقنون بوعد الله سبحانه، كما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بشروا بالجنة هل نعوذ بالله أنهم يشكون في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل أنهم مؤمنون موقنون، ولكن هذا خوفا وتواضعا وحزما لأنفسهم يبكون ويتذرؤون ويخشؤون إلى الله سبحانه. كما إن الله تبارك وتعالى غفر عن آدم عليه السلام زلته وغفر عن الأنبياء والرسل عليهم السلام، لكن يوم القيامة يقول نفسي نفسي نفسي غضب ربي اليوم غضب لم يغضب قبله أبدا ولا بعده أبدا، وإلا أنهم متيقنون برحمة الله تبارك وتعالى كإن الله عفا عنهم إن الله غفر لهم وإن الله تبارك وتعالى سيدخلهم الجنة برحمته وبفضله في أعلى درجات الجنة لمن أنهم الأنبياء والرسل. ولكن لا شك في ذلك كان خشية وخوفا من عظمة الله وجلاله. فبذلك قال العلماء هذه الأجوبة بعيدة. أما الجواب الثالث ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا فأوجز في نفسه خيفة. لماذا؟ قالوا لأن موسى عليه السلام جاء بالمعجزة معجزة العصا، إن الله أعطاه معجزة عصا، فلما أن الله تبارك وتعالى أمره بالإلقاء فإذا هي حية تسعى وأنهم جاءوا إذن بالحيات، قالوا لما رأى موسى عليه السلام كسحرهم جاؤوا من جنس ما كان عنده معجزة، وعامة الناس أنهم لا يفرقون بين المعجزة وبين السحر، قالوا جاء موسى عليه السلام بحية وأنهم جاؤوا بحيات، نعوذ بالله، ما الفرق بينهم؟ عامة الناس يلتبس عليهم الكلام، لما لو أنهم جاؤوا بنوع سحر آخر وجاء موسى عليه السلام بالعصا لكان الفرق واضح بينهم، ولكن إذا كان موسى عليه السلام عنده عصا فإذا ألقى فإذا هي حية، وأنهم هؤلاء لما جاءوا بالهبال والأسي أنهم حيات حيات ملؤوا الأرض كلها تسعى، قالوا وجد أحس موسى عليه السلام من الإياذ في قلبه كهذا يعني سيرهم أيضا من جنس ما يشابه معجزته، فبذلك أنه أحس في قلبه خوفا قال فأوجد في نفسه خيفة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما رأى موسى عليه السلام، هذا الجواب الرابع من العلماء، كأنه خاف على ذلك كأنا لم ألق العصا إلا بأمر الله، وقبل إلقاء العصا إذا الناس أنهم ذهبوا وفروا وما رأوا معجزة لافتتنوا وأصروا على الكفر الذين كانوا عليه، فبذلك قالوا أحس في نفسه خيفة موسى. ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أيضا هذا القول. والقول الخامس عند العلماء رحمهم الله تعالى وهذا هو الراجح عند الجمهور قالوا احس في نفسه خيفة موسى هذا طبع بشرية ان موسى عليه السلام بشر ان موسى عليه السلام انه بشر من البشر فبذلك هذا يعني في جبلة الانسان هذا في طبيعة الانسان مهما يكون يعني عاليا في الدرجات انسان انسان بشر بشر مخلوق مخلوق فبذلك قالوا هذا لا شك في ذلك ما يتبع به عليه البشر يخاف اذا راى شيئا عظيما حائلا الذي ما راه قبل ذلك في حياته لا شك في ذلك يحس فبهذا وعيدا جاء أن موسى عليه السلام أوجس في نفسه هذا إخبار من الله عز وجل لأنه هو أعلم بالنفوس هو أعلم بالصدور وهو أعلم بالقلوب وهو أعلم بالسرائر والزمائر بأعبالق القلب موسى عليه السلام إلا ما أدركه موسى عليه السلام على الناس أوجس في نفسه الشيء الذي في نفسه لا يعلم إلا الله سبحانه وقالوا أما نفس الإنسان إذا رأى أمرا عظيما منكرا هائلا يخاف هذا طبيعة البشر وموسى عليه السلام أنه بشر من البشر لا شك أنه رسول أنه نبي إن الله اصطفاه للرسالة والنبوة واصطفاه لكلامه وكلمه من غير واسطة ملك ولكنه بشر وبذلك هذا من طبيعة الإنسان الخوف هذا من طبيعة الإنسان أنه إذا رأى شيئا خائنا هائلا إذا رأى شيئا منكرا مفزعا الذي ما رأى في حياته وجد فيها خوف فأوجد في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى لما خاف موسى عليه السلام فانظر رحمة الله تبارك وتعالى فجاء له من الله تبارك وتعالى خطاب مؤكد بتوكيدات يعني قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى إن للتوكيد وتكرار الزميرين إنك ثم أنت وبذلك هذا أيضا للتوكيد إن للتوكيد وتكرار الزمير أيضا للتوكيد وأيضا ألف لام التعريف للتوكيد وبذلك إنما فيها توكيدات قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى إنك أنت الأعلى الغلبة لك الغلبة للحق الحق يعلو ولا يعلى إنك أنت الأعلى أعلى ليس معناك عندهم أولو وأنت أعلى منهم أي معنى إذا يعني أيضا عندهم فيها ولو شيئا من الألو وأنت أعلى منهم لا المقصود هنا إظهار الغلبة لموسى عليه السلام أن تكون الغلبة للأنبياء والرسل أن تكون الغلبة لأهل الحق كما قال الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد وغير ذلك من الآيات لأن الله تبارك وتعالى جعله غالبا عليهم وبهذا جاء كلاما مؤكدا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وفي أعلى يعني إظهارا لغلبته عليهم وإلا ليس مقصود أيضا السارة إنهم السارة أنهم جاءوا بتنبيهات باطلة أنهم جاءوا بالهبال وبالأسيل وأنهم تلوها بالزئبق وإذا جاء اشتد حر الشمس عليهم واهتزت وتحركت فتتخيل أنها تسعى فبذلك قال الله تبارك وتعالى لا تخف إنك أنت الأعلى وإن الله تعالى ألق ما في يمينك وألق ما في يمينك وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا تلقف فيها قراءات كثيرة عند القراء قرأ بعضهم تلقف وقرأ بعض العلماء رحمهم الله تعالى تلقف بالتخفيف أو بالتشديد وقرأ بعض القراء رحمهم تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ. قال علماء رحمهم الله تعالى ان الله تبارك وتعالى خاطب وخطاب ما قال الکے ساتھ، قال الکے ما فی یمینک، ما جاء ذکر الاسا. ان الله تبارك وتعالى قال الکے ما فی یمینک، فاجاب العلماء رحمهم الله تعالى له جوابان. قال بعض العلماء فی خطاب من الله تبارك وتعالى، یعنی باعتبار ان عدم ذکر الاصاها هنا تصغیر، تصغیر اللہ، یعنی ذکر الاصا بے اعتبار تصغیر ما ذکر، کہ ایو شیئن فی یدکا ولو انہا اودن صغیرن فی جرم صغیرن الکے، ولو ایو شیئ آدھا ولو اود صغیر فی یدک، لیمانی ما انہا امامہ حمل سلازمیت بئیر من الحبال والاسی الذي را موسیٰ علیہ السلام، ولا اصاب اعتبار ظاہر فی مقابلت هذه الحبال والاسیم ما فی شيء، فبیادہ قالوا تصغیر اللہ قال الکے ما فی یمین اجا قول. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالی جواب آخر قالوا تعظیما، تعظیما للاصا یعنی والکے ما فی یمینک الشیء الذي عندك اعظم منهم لا تخاف، والکے ما فی یمینک احیانا عدم الذکر یستلزم تصغیر افام، و احیانا عدم الذکر یستلزم تعظیم الشیء، اذا كان شيء يعني معظم معروف مذكور لا يحتاج الى ذكر، او احيانا اذا شيء يعني صغير تصغير لا لا تبالي بذكرها. فبذلك ذهب بعض العلماء كي باعتبار يعني انه تصغيرا لها، فقال ولو الفرد الاويد الصغير الذي بيدك الك، او ان تعظيم الله اما في يمينك اعظم من هذه الاشياء كلها الذي رايتها لا تخف، الک ما فی یمین و الک ما فی یمین کا تلکف. هذه جوابانی من العلماء رحمه، ذکر بعض العلماء رحمهم الله تعالی قالوا فی الحقیقت اذا انسان تعملنا فی کتاب اللہ تعالی، اولا جاء فی کتاب اللہ تعالی وما تلک بیمینک، وما تلک بیمینک یا موسی وهو اعلم، هذا رحمة من الله تبارك وتعالى، وهو أعلم بجميع الأحوال، لكن قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. الآن لمن كما أنه في أول الوقت، في أول الوقت لما جاء موسى عليه السلام أنه كان ما يعلم، ليس عنده علم، انه راى نارا فقال لاهلهم كسوا اني انست نارا، فلما جاء خاطبه الله تبارك وتعالى وكلمه الله تبارك وتعالى بكلامه قال انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك واستمع لما يوحى الى اخره. فبذلك لما ان الله تبارك وتعالى خاطبه بعدما بدا بلطفه ومنه وكرمه على موسى عليه السلام، اول خطاب كان خطاب ما تلك بيمينك، الان ايضا اكتفى من الله تبارك وتعالى الك ما في يمينك بس. لما لما جاء خطاب كان نفس الخطاب الاول مشابها للخطاب الاول، هو تذكر موسى عليه السلام كو لما كان في يدي كان اسى شيء صغير اسى اتوقع عليها، ولكن لما صار حية تسعى صوبان مبين، فبذلك انه ايضا اطمأن وجعله تأييدات ربانية من الله تبارك وتعالى خطابا، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا، ما موصولة، ما موصولة بمعنى الذي، يعني الذي صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، انما ايضا قالوا ما موصولا بمعنى الذي، يعني ان الذي صنعوا هذا كيد الساحر، ولا يفلح الساحر حيث اتى. اما ذهب بعض علماء القواعد قالوا ما مصدريه، ولكن اكثر العلماء من القواعد قال لا، قالوا ها هنا ما موصولا، قال الله تبارك وتعالى والق ما في يمينك تلقف، تلقف بمعنى قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ثلاثة الفاظ باعتبار اللغة بمعنى واحد، تلقف، تلقم، تلهم. قالوا هذا ثلاثة الفاظ يعني بمعنى واحد، تلقف يعني تبتلع، لهم ابتلع، لقم اللقمة، قالوا ايضا اخذ لقمة وابتلعه، فبذلك قالوا تلقف، تلقم، تلهم، قالوا هذا بمعنى واحد، بمعنى تبتلع. فقال تلقف ما صنعوا، يعني انما صنعوا كيد، انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر. ايضا يفهم فيها قراءتان، قرأ بعض القراء بالرفع انما صنعوا كيد ساحر، وقرأ بعض القراء انما صنعوا كيد ساحر، وفيها قراءة اخرى انما صنعوا كيد السحر، كيد السحر اول بساحر بالالف ثم جاء السحر، اذا كان السحر يعني مبالغة، هذا يقال مبالغة، كما يقال زيد عدل، فإلا زيد لا يكون عدل، كما يقال زيد جود، موجود جو يعني انه ما شاء الله كثير الاتى، او زيد يعني انه عادل كثير العدل في الحكم وفي الامر وغيرها، يقال مبالغ في هذا، قالوا انما صنعوا كيد السحر او كيد ذوي سحر، هذا عند علماء القواعد. طيب كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى، ها هنا جاء الساحر، وايضا جاء بعد ولا يفلح، ولا يفلح الساحر بالافراد، ما جاء السحر والا امام موسى عليه السلام سحر، امام موسى عليه السلام سحر كما جاء بعد ذلك في الايه الملكيه، الملكيه السحر بصيغه الجمع، لكن ها هنا جاء بالافراد كي انما صنعوا كيد الساحر، لماذا جاء بالافراد ما جاء بصيغه الجمع؟ فاجاب العلماء رحمهم الله قالوا نعم، قالوا كلام الله، كلام الخالق، ليس هذا كلام المخلوق. قالوا فائدة فيها کہ لو مثلا جاء انما صنعوا كيد السحر، لو جاء بصيغة الجمع لما حصل هذه الفائدة، لما يكون المقام کہ اذا صنعوا السحر، السحر بأجمع اذا جاء الساحر معنى جنس الساحر، ليس هؤلاء المجتمع فقط، او اجتمعوا او انفردوا انفرادا، يعني جنس الساحر مهما تكون انه لا يفلح، لما؟ لان الساحر ساحر، لأنه ساحر أنه لا يكون عنده إلا تنبيهات باطلة، أما معجزة، معجزة أنه معجزة يعني من الله تبارك وتعالى تأييدا وآية لإثبات صدق رسالة موسى عليه السلام وهارون عليه السلام. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كيف بهذا جاء اللفظ باعتبار جنس، باعتبار جنس، ليس مقصود هذا الساحر أمامه الذي سار موجودين، معنى الصائر من جنس السحر، ولو انه جاء باي شيء باي كيد باي مكر لا يفلح، لا يفلح كيد الصائر حيث اتى، لا يفلح الصائر حيث اتى، حيث اتى معنى من اين اتى، يعني من اين هو باعتبار ارض، حيث اتى من الارض. وقال بعضهم ولا يفلح الصائر حيث اتى، يعني حيث اهتال اي هيله اهتال لا يفلح. فبذلك فأجمع كلا القولان يعني متقاربة المعنى لا تعرض بينهما، يعني مهما جاء من الأرض، مهما جاء من أي مكان جاء، أو مهما اهتال هيل أو اهتال هيلا، لكن أنه ليس له الفلاح والنجاة، ليس له الفوز لا في الدنيا ولا في الآخرة. فبذلك قال الله تبارك وتعالى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، ما صنعوا يعني ما زبروا، ما صنعوا، ما اهتالوا، ما صنعوا، ما كذبوا، وجاءوا بالزور، وجاءوا بالسحر، تلقف ما صنعوا، انما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث اتى، ولا يفلح الساحر حيث اتى، حيث كان، حيث بمعنى اين، حيث اقبل، حيث اهتال، لما لان استعماله في ظرف مكان وغيرها. وبهذا قال الله تبارك وتعالى فألقي السارة سجدا، ها هنا يعني كلام فيها حذف، فإلا معنى يعني أما موسى عليه السلام فألقى، لما ألقى موسى عليه السلام ما شاء الله عصا، فأن عصا موسى عليه السلام ما شاء الله تورمت وأدمت وله فم وله منخره وله ابتلى جميع ما رمه، ابتلى جميع حتى لما ابتلى كل شيء، حتى ذكر بعض العلماء ولكن من الروايات المتقدمة قالوا لما ابتلى كل شيء أنه مال إلى فرعون، لأن فرعون كان جالسا في قبة، لما أنه مال إلى فرعون يريد أن يخاف فرعون، خاف فرعون، قالوا فلجأ إلى موسى عليه السلام، فأخذ موسى عليه السلام يده في فمه فرجع كأنه أسى، فلما رأى السارة وأنهم على علوم السحر، فأنهم رأوا فقالوا طيب لو كان مثلا سحر لقابلنا السحر بالسحر، مهما قابلنا مرارا، لو غلبنا أو غلبنا أشياء تكون موجودة في الأرض، يعني الشيء الذي نحن رمينا من الأسى من الهبال تكون موجودة، وهذا لا شيء موجود في الأرض، وأيضا ابتلى هذه الخشبة رجعت إلى كأنه أسى، أين ذهب هذه حمل 300 بعير، وأيضا لا يعلم أين ذهب هذا الهبال والأسير إلا الله سبحانه، من يعلم بهم أين.